السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا سبحانك أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت كل ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك معين ولم يوازرك في أمرك وزير، وليس لك مشابه ولا نظير ولا معين ولا ظهير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت، وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي ليس لك ضد فيعارضك ولا ند فيكاثرك ولا عدل فيعاندك، أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع، سبحانك ما أعظم شانك وأصدع بالحق برهانك، سبحانك أنت الذي خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك سبحانك أمرك رشد وسبيلك جد وأنت حي صمد، سبحانك قولك حكم وإرادتك عزم وقضاؤك حتم، سبحانك لا مبدل لكلماتك ولا راد لمشيئتك ولا معقب لحكمك. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك والمسلمين أجمعين من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال إخواننا المستضعفين المظلومين من المسلمين، اللهم أصلح شأنهم وتول أمرهم واجبر كسرهم وأغن فقرهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من سل سيف العدوان عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم أرنا فيه في هذا الشهر الكريم عجائب قدرتك وبدائع سطوتك وعظيم انتقامك، اللهم أنزل به عذابك ورجزك إله الحق، اللهم انصرهم عليه نصرا مؤزرا عاجلا تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا، اللهم ارفع شأن الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم وأصلح أمر المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم اجمعهم على الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء، واكف المسلمين شرها يا رب العالمين. إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت العليم الخبير. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك، اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم أنت الله، اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الذي بسطت بالجود يدك، ما عرفت الهداية إلا من عندك، فمن أرادك لدين أو دنيا وجدك. اللهم إنا نفوض إليك أمورنا كلها، دقها وجلها، فتول أمرنا واجبر كسرنا. اللهم وأصلح شأننا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا في كل صغير وكبير ودقيق وجليل يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك قد أناخوا ببابك ووقفوا في رحابك ولاذوا بجنابك، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم إنا تعلقنا برحمتك، اللهم إنا تعلقنا برحمتك ورجونا مغفرتك وأملنا فيما عندك، فلا تردنا خائبين، فإنا أتيناك طالبين يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.